موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أهدي فوزي هذا لملهميني في هذه الحياة. مع عبير ظلام وحاتم العجمي. أنا ميار جعفر برمل، جنسيتي الجزائر، عمري 8 سنوات، أسكن بإمارة أبوظبي، أهوى المطالعة والرسم والأشغال اليدوية، ممارسة السباحة والجومباس، أحب المشاركة في الأنشطة المدرسية حيث شاركت في مسابقة الكاتب الصغير، مسابقة الحديث ومسابقتي أنا المبدعة. وأحب أن أنصح كل الأطفال بالمثابرة واستغلال أوقاتهم فيما يفيد كحفظ القرآن، المطالعة، الرياضة. معكم عبد الكريم غزال، فارس القلم وصانع الأمل، طالب من الصف العاشر في مدرسة الشعلة، عمري 15 عاما، فلسطيني الجنسية، في دولة الإمارات العربية المتحدة. أحمل في قلبي حلم وفي فكري إبداعا وفي يدي قلما يكتب المستقبل بحروف الأمل. أنا كاتب مبدع وإعلامي واعد، أؤمن بأن الكلمة صوت والصوت قوة والقوة مسؤولية، ولذلك اخترت أن أكون صوتا للتغيير والإلهام. حروفي حلقت في سماء المهرجانات الأدبية، حيث عرضت مؤلفاتي في معارض الكتاب ومهرجان طيران الإماراتي للآداب، وألقيت قصصي في مهرجان الراوي الدولي وعلى المسرح المجاز في إمارة الشارقة، كما كنت من النخبة المختارين للمشاركة في برنامج إنتاج القصص الصوتية في مراكز ناشئة الشارقة ضمن معسكر قصة في زجاجة، حيث قمت بسرد قصة من تأليفي بعنوان رسالة من الأعماق، والتي أشاد الجميع بجمالها وتناسبها الكبير لتكون قصة صوتية مميزة. من المنصات الأدبية إلى المنصات القيادية، وقفت أمام كبار الشخصيات وسفراء الدول لأتحدث عن التنمية المستدامة، وألقيت بحضور سمو الشيخ حصة بن حمدان بن راشد المكتوم رواية شعرية مؤثرة في حفل إطلاق كتاب أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية، وقدت بشغف وإلهام بإيمان كبير، فكنت سفيرا لوزارة التربية والتعليم في المبادرة الوطنية استعداد لنحقق معا رؤية من طالب إلى قائد، وكنت أمثل أصوات الشباب من أجل بيئة مستدامة، فكنت بطل الحياد المناخي في مؤتمر المناخ الدولي في نسخته 28، كما أنني سفير أصوات أجيال المستقبل ناشرا الوعي بأهداف التنمية المستدامة حول جميع أنحاء العالم، كما أنني مقدم الحفل في اليوم العربي للمسرح وممثلا لناشئة الشارقة في كبرى الفعاليات الثقافية. ورسالتي لكم يا أصدقاء، الأحلام لا تكبر وحدها بل نكبر بها. اكتبوا، ارسموا، ابتكروا، تحدوا، لا تخشوا الفشل ولا تنتظروا الفرصة، بل اصنعوها بأنفسكم. أنتم البراعم التي ستنمو بعزم وإصرار لتزهر في بستان الإبداع وتثمر إنجازات تضيء المستقبل. شكرا لبرنامج براعم العرب على فتح نوافذ الإبداع لنا، وتحية الكبيرة للإعلامية المبدعة عبير ظلام، ومحبة الكبيرة لكل موهوب يحمل شعلة الإبداع في قلبه. هنا بدأ الحلم وإلى السماء يحلق. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.